ثم أكد الوعيد على موالاتهم فقال: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، كقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات على كونهن مهاجرات فامتحنوهن يعني في هل خرجنا للإيمان أو خرجنا هروبا من الزوج، فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم لا يحلون لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا، آتوا للكفار بدل نفقاتهم على أزواجهم يعني وآتوهم ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن مهورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني بعصمة الكافر لا تمسكوا يعني اسألوا ما أنفقتم عليهن وليسألوا ما أنفقوا هم يسألون ما أنفقوا على أزواجهن ذلكم حكم الله بينكم يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار وإن هربت بعض النساء إلى الكفار فعاقبتم أي يعني أخذتمهن فقاتلوا فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا نفقات أزواجهن واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون أنتم به مصدقون. نعم. تقدم في سورة الفتح ذكر صلح الحديبية الذي وقع بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فكان فيه على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وهذا قول عروة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد والزهري ومقاتل وسدي. فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة للسنة، وهذا من أحسن أمثلة ذلك. وعلى طريقة بعض السلف ناسخة، فإن الله عز وجل أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن، فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار، لهن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: فامتحنوهن فاسألوهن ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سخطة أو غيره ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن. وقال عكرمة: يقال لها ما جاء بك إلا حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك، فذلك قوله فامتحنوهن. وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز، وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن. وقوله فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. وقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين. وقد كان جائزا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبو العاص بن الربيع زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنهما، وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه. فلما وقع في الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب رضي الله عنها في فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة رضي الله عنها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: إن رأيتم أن تطرقوا لها أسيرها ففعلوا. فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يبعث ابنته إليه رضي الله عنها، فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده. وبعثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة رضي الله عنهما، فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر، وكانت سنة 2 إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع رضي الله عنه 8، فردها عليه بالنكاح الأول، ولم يحدث لها صداقا، كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص رضي الله عنهما، وكانت هجرتها قبل إسلامه 6 على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقا. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ومنهم من يقول بعد 2، وهو صحيح، لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين 2. وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، ولا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله جاء من حفظ داود بن الحسين. قال: وسمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث، وحديث ابن الحجاج يعني ابن أرطاط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع رضي الله عنهما بمهر جديد ونكاح جديد. فقال يزيد: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. قال المفسر رحمه الله: قلت: وقد روى حديث الحجاج بن أرطاط عن عمرو بن شعيب الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وضعفه الإمام أحمد وغير واحد والله أعلم. وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه، لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه. وقال آخرون: بل إذا انقضت العدة وهي بالخيار، إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت، وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت،

اللهم اغسلنا عن وحشتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل الوارث منا شوكه ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر عمنا، ولا امر غيبنا ولا غايه رغبتنا، ولا سقط علينا ولا خوفك ولا رحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.